الدرس 170. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد، قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا الحديث عن معقل ابن يسار صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية فيموت ويوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. هذا الحديث رواه معقل بن يسار لعبد الله بن زياد والي العراق من قبل معاوية وابنه يزيد. إن عبد الله بن زياد كان عنده ظلم وقسوة، فهذا الصحابي الجليل ذكره بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه النصيحة لولاة الأمور وتذكيرهم بالرفق، ترك الظلم، وإذا ظهر عليهم ملاحظة أنهم ينبهون عليها، فهذا من النصيحة لهم. ولكن تكون هذه النصيحة توصل إليهم مشافهة أو كتابة، ولا تكون هذه النصيحة في المجالس أو في غيبتهم، بل تكون هذه النصيحة توصل إليهم مباشرة بأي طريقة. فهذا معقل بن يسار صحابي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصح هذا الوالي وذكر له ما يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من نشر العلم وتبليغ العلم، لا سيما عند الحاجة. ما من عبد، ما هذه نافية بمعنى ليس، نافية ما من عبد أي ليس هناك عبد، والعبد كل الخلق عباد الله سبحانه وتعالى، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كل الخلق عباد الله، الملوك والأمراء والعلماء وسائر الناس كلهم عباد الله سبحانه وتعالى. حتى وإن بلغ الإنسان ما بلغ من المرتبة والرفعة فإنه عبد لله سبحانه وتعالى. الملائكة والرسل وجميع الخلق عباد لله جل وعلا. ما من عبد أي ليس هناك عبد من عباد الله يسترعيه الله رعية أي يجعله راعيا يجعله راعيا. رعية مراد بهم الناس أو المسلمون عامة الناس يقال لهم رعية، العامة يقال لهم رعية. يسترعيه الله رعية من الناس، يوليه شؤونهم. الناس بحاجة إلى الرعاة بلا شك، لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم، ولا سراة إذا جهالهم سادوا، فلا بد من الولاة. لا يصلحون الناس بدون ولاية، هذا شيء ضروري، ولكن على من ولاه الله أمر الناس أو أمر بعض الناس رعية، أي كانت هذه الرعية كثيرة أو قليلة، حتى أهل بيتك، حتى أهل بيتك رعية لك. هذا يشمل الرعية، قول رعية يشمل الرعية الكبيرة والرعية الصغيرة، وكل مسؤول عن شؤون الناس فإنه راعي، سواء كان بالسلطان وهو الراعي العام، أو كان نائب السلطان وهو الأمير، أو كان موظفا يتولى أمور الناس ومعاملاتهم، هذا مسترعى. أو كان صاحب أسرة وقيما على بيت فإنه راعي. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع، كلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع مسؤول عن رعيته، وصاحب البيت راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية، المرأة راعية في بيت زوجها مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. استرعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته. الغش معناه الخيانة، عدم النصيحة. وهذا الغش حرام، قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. فمن مات وهو غاش للرعية التي ولاه الله عليها فإن الله يحرم عليه دخول الجنة. يحرم يعني يمنعه، تحريم معناه المنع، والحرام الممنوع، أي يحرم عليه ويمنعه من دخول الجنة. وهذا وعيد شديد يدل على أن الغش كبيرة من كبائر الذنوب، ويدل على أن من تاب قبل أن يموت من الغش تاب الله عليه. إذا تاب من الغش تاب الله عليه قبل أن يموت. أما إذا مات وهو غاش ولم يتب فإن الله يحرم عليه دخول الجنة. فيجب على من تولى أمرا من أمور المسلمين، أيا كان هذا الأمر كبيرا أو صغيرا، أن يقوم به على الوجه المطلوب، وأن لا يبخس منه شيئا، وأن يوديه على المطلوب. فإن نقص منه شيئا أو قصر في شيء من أمور رعيته هذا غش، يجب عليه أن يتوب إلى الله قبل أن يموت، فإن مات وهو لم يتوب لاقى هذا الوعيد الشديد. ليس معنى هذا أنه يكفر، ولكن معنى هذا الوعيد الشديد على من يغش الرعية، توعده الله بهذا الوعيد وهو تحت المشيئة، شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، لكن مظالم العباد لا بد من القصاص فيها، بأن يرد المظالم ما دام على قيد الحياة، فإن لم يردها حتى ولو تاب تبقى المظالم عليه، لا بد مع التوبة أن يرد مظالم العباد أو أن يستبيحهم منها، وهذا أمر شديد جدا، فهذا فيه تعظيم المسؤوليات، تعظيم الإمارة، تعظيم السلطة، تعظيم تولي شؤون الناس، أنه مسؤولية عظيمة يتساهل الإنسان فيها، ينظر إلى ما فيها من الرغبة له والرئاسة والترفع، ولا ينظر إلى المسؤولية والحساب يوم القيامة. عمر رضي الله عنه يقول: لو عثرت دابة في المشرق فرأيت أني مسؤول، عنها حيث لم أسهل لها الطريق، عثرت دابة في المشرق صار عمر مسؤولا عنها حيث لم يسهل لها الطريق. المسؤولية عظيمة. ولا ننظر إلى السلاطين وإلى وننسى أنفسنا، كل واحد راعي، الإنسان ينظر إلى مسؤوليته هو، ولا ينظر إلى الآخرين وينسى نفسه، يحاسب الناس لا يحاسب نفسه، إن كان موظفا تجده مضيعا للعمل الوظيفي، وإن كان صاحب أسرة ورب بيت تجده مضيعا لأهل بيته، لا يأمرهم بالمعروف ولا ينهاهم عن المنكر، بل ربما أنه هو الذي يجلب لهم المنكر ويضعه بين أيديهم. هذا غش، غش لرعيته، يسبب أن الله يحرم عليه الجنة، يسبب أن الله يحرم عليه الجنة، يعني يمنعه من دخول الجنة، وإذا لم يدخل الجنة صار من أهل النار. لا يتساهل أن كل واحد مسؤول عن رعيته، أنت ما تسأل عن رعية فلان، ما تسأل عن رعيتك أنت يوم القيامة، كل يحاسب نفسه ويقوم بالرعاية التي ولاه الله عليها، ولا قل من ليس راعيا منا، كل واحد راعي، أنا على أهل بيت أنا حد يسلم من الرعاية، ولو على أهل بيتك. نعم. وعن عائشة قالت وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. أخرجه مسلم. وهذا أيضا مثل الحديث الذي قبله، الذي قبله في تحريم غش الرعية أيا كانت هذه الرعية كبيرة أو صغيرة، وهذا الحديث فيه تحريم أن يشق الإنسان على من ولاه الله عليهم، وعليه أن يرفق بهم. النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه فقال: اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، فارفق به، ومن ولي من أمور أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. والمشقة هي أن يحملهم ما يشق عليهم ويكلفهم، مشقة ضد الرفق، فيجب على كل من تولى أمرا من أمور المسلمين أن يرفق بهم، يسهل لهم أمورهم ولا يتعبهم في قضاء حوائجهم أو يحتجب عنهم، بل يباشر المسؤولية أو يتكل على غيره لأنه هو المسؤول، يباشر المسؤولية ويقضي حوائج الناس وينجز معاملاتهم ولا يرددهم راح باسر بكرة وبعدين ويردد صاحب القضية أو صاحب المعاملة حتى يتعبه، وربما بعضهم يترك معاملته من التعب، أو يستأجر من يعقبها وينفق الأموال، كله بسبب هذا الظالم الذي عقد الأمور وشق على الناس وأتعبهم. فيجب على من تولى أمرا من أمور المسلمين أن يرفق بهم وأن ينهي مهماتهم ولا يرددهم حتى يفجروا وحتى يملوا، فإنه يهتم بذلك. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. متفق عليه. إذا قاتل أحدكم، المقاتلة معناها المضاربة، معناها المضاربة مفاعلة من الضرب، فوجد فيها رجلين يقتتلان يعني يتضاربان ويتشاجران، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: في الذي يمر بين يدي المصلي فإن أبى فليقاتله، يعني يضربه. المراد بالمقاتلة هنا المضارب. فإذا ضرب أحدا بحق، كأن ضربه بحد أو تعزير، الضرب هذا بحق، أو ضربه لدفع أذاه، تسلط عليه ويريد أن يدفع أذاه فيضربه يدفع أذاه عنه، هذا ضرب بحق لأنه يعني لدفع الأذى. فيتق الوجه، لا يضرب الوجه ويضرب الجوانب الأخرى، لأن الوجه مجمع الحواس، مجمع الحواس الدقيقة، وهو الذي تحصل به المواجهة. فربما أن الضرب يعطل شيئا من الحواس، أو أن الضرب يؤثر في الوجه أثرا سيئا، فيكون مظهر الإنسان فيه تشويه، جعل الله هذا الوجه هو محل المواجهة ومجمع الحواس من البصر وغير ذلك من الحواس، من البصر والشم غير ذلك من والذوق وغير ذلك من الحواس، فيتجنب الوجه حتى ولو كان الضرب حقا كتعزير والحد، أو كان الضرب للدفع، دفع الإنسان عنه، فله أن يضرب من ضربه لأجل أن يدفع عنه، لكن يتقي هذا المكان. ومثله مثل الوجه المحلات الحساسة من الجسم، محلات الحساسة من الجسم كالأعضاء التناسلية وغير ذلك من الأشياء الحساسة، لا يضربها بل يتجنبها. نعم. وعنه رضي الله عنه ذلك ضرب التأديب، إذا ضرب ليؤدب يؤدب ولده أو زوجته الناشز فإنه يتجنب الوجه, يتجنب الوجه في جميع أنواع الضرب ولو كان هذا الضرب مألونا به شرعا فإنه لا يجعله في الوجه. حتى الدواب, حتى الدواب لا تضربها في الوجه, نهي عن حي الدواب واسمها في الوجه. نعم. وعنه رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أوصني, قال لا تغضب, فردد مرارا وقال لا تغضب, أخرجه البخاري. تقدم في الحديث الذي مر من أيام قوله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب, عند الغضب. وهذا الحديث فيه أن رجلا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه أن يقول له كلمة مختصرة يوصيه بها, فقال لا تغضب, فكأن الرجل تقال هذه الكلمة أو هذه الوصية فأعاد على الرسول صلى الله عليه وسلم, فأعاد الرسول عليه قوله لا تغضب 3 مرات, نهاه عن الغضب. الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم, هذه كلمة جامعة, لأن الإنسان إذا غضب قد يحمله الغضب على أشياء كثيرة, قد يحمله على القتل, قد يحمله على الضرب, قد يحمله على الطلاق, طلاق زوجته, قد يحمله على السب والشتم والكلام البذيء. الغضب يجمع شرورا, فإذا ملك الإنسان نفسه عن الغضب سلم من شرور كثيرة, فهذه وصية جامعة. لكن كيف الإنسان لا يغضب؟ هل هذا باستطاعة الإنسان أنه ما يغضب؟ الغضب غريزة في الإنسان, حينما يستثار فإنه يثور غضبه, غريزة جعلها الله فيه. والغضب قد يكون محمودا إذا كان الغضب لأجل الله سبحانه وتعالى, الذي يغضب لأجل الله ولمحارم الله عز وجل, يغضب لغضب الله ويرضى لرضا الله, هذا محمود, غضب محمود. الغضب غريزة جعلها الله في الإنسان, فكيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تغضب مع أنه غريزة فيه؟ الجواب عن هذا من وجهين. الوجه الأول لا تغضب يعني تجنب أسباب الغضب, تجنب الأسباب التي تغضبك, تجنب الجدال والمخاصمة لئلا يفضي ذلك إلى أنك تغضب, فتجنب الأشياء التي تغضبك. والجواب الثاني لا تغضب يعني لا تنفذ, إذا غضبت فلا تنفذ غضبك بل امنع نفسك, لا تنفذ ما يطلبه منك الغضب من الانتقام, عليك أن تمنع نفسك من الانتقام. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. والله جل وعلا يقول وإذا ما غضبوا هم يغفرون, من صفات المؤمنين المحسنين أنهم إذا غضبوا يغفرون. فلا تغضب يعني لا تنفذ ما يمليه عليك الغضب حينما تغضب. أولا تجنب أسبابه, ابتعد عنها. وثانيا إذا غضبت تجنب تنفيذ الغضب، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. نعم. وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. أخرجه البخاري. إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. المال جعله الله سبحانه وتعالى لمصالح العباد، جعله لمصالح العباد، فهو نعمة، نعمة من الله، سماه الله خيرا بقوله تعالى إن ترك خيرا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا أي مالا. قال تعالى وإنه لحب الخير لشديد أي حب المال. المال خير ونعمة من الله سبحانه وتعالى، جعله الله لكم قياما تقوم به مصالحكم، وهو مال الله سبحانه وتعالى، هو مال الله أعطاكم الله إياه لمصالحكم وليبتليكم به، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فهو أعطاك المال لتنتفع به وتنفع غيرك، نعمة من الله. وأيضا هو ابتلاء ليظهر تصرفك في هذا المال، هل هو تصرف حسن أو تصرف سيء، ابتلاء امتحان. وهو مال الله جل وعلا، وآتوه من مال الله الذي آتاه، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فهو مال الله استخلفك الله به وسيؤول إلى الله جل وعلا. أنت مؤقت مع هذا المال، تخوضون في مال الله، تخوضون من الخوض الذي يخوض في الماء، يعني يتصرفون فيه تصرفا سيئا. المال مسؤولية، لا تقول هذا مالي وتسير التصرف فيه، هو مسؤولية وأنت محدود التصرف فيه، محدود التصرف. قال صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. المال مسؤولية، فتصرف فيه بحسب ما شرع الله لك من الإنفاق على نفسك والإنفاق على من تلزمك نفقتهم وإخراج الزكاة الواجبة فيه والتصدق منه على المحتاجين والوصية منه بعد موتك في أعمال البر أو الوقف الذي توقفه يكون صدقة جارية. هذه تصرفات حسنة تؤجر عليها. أما إذا تصرفت به في غير ذلك، تصرفت به في المعاصي والعياذ بالله، أنفقته في المعاصي والشهوات المحرمة، فهذا تخور في مال الله بغير حق. أو أسرفت فيه، أسرفت في الإنفاق والتبذير، هذا من التخور. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسط كل البسط فتقعد ملوما محسورا. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا كان بين ذلك قواما. ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فالبذخ والإسراف هذا تفوض في مال الله بغير حق. كذلك المعاملات المحرمة، المعاملات المحرمة، استعمل المال في الربا، استعمل المال في الرشوة، استعمل المال في الميسر والقمار، هذا كله من التفوض في مال الله بغير حق، مسؤولية عظيمة، والعاقبة لهم النار يوم القيامة، لهم النار يوم القيامة، هذه العقوبة والعياذ بالله. وبئس ما جروا على أنفسهم، هم يظنون أنهم بهذه الدنيا يسوون ما يبغون خلاص تروح. لا، المسألة لها، المسألة لها محاسبة ومناقشة يوم القيامة ومعاقبة. فالغني يتصور هذه الأمور، وهؤلاء الرجال الذين يتخوضون في مال الله يشمل الوالي على بيت مال المسلمين، ويشمل التاجر في ماله هو الخاص، ويشمل من تولى على مصالح المسلمين، من ولي على شيء من مصالح المسلمين تخوض فيها بغير حق، يشمل المسؤوليات كلها في الأموال. فالأموال مسؤولية، سواء كانت أموالا عامة للرعية أو أموال خاصة للشخص، فالمال مسؤولية. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، قال ولا تؤتوا السفهاء أموالك، قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالك، والمراد أموالكم يعني أموالهم، لا تعطون السفهاء أموالهم كالقصار وسيء التصرف. فأضافها إلى المخاطبين من باب الحث على حفظها، قال أموالكم، مع أنها أموال القصار، لأجل أن يحافظوا عليها كما يحافظون على أموالهم. فالله جل وعلا أمر بحفظ هذا المال والتصرف فيه بالحق ورؤية، والإنفاق المعتدل، والإنفاق في سبيل الله عز وجل وفي القربات والطاعات، هذا هو المقصود من المال. ما أعطيت المال لأجل أن تبلغ وتسرف وتبذر وتعطي نفسك ما تشتهي، تقول هذا مالي، هذا ليس مالك، هذا مال الله سبحانه وتعالى، وأنت مبتلى بهذا المال وممتحن، وإلا هو مال الله جل وعلا. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، أخرجه مسلم. هذا حديث عظيم، وهو حديث طويل اقتصر منه المصنف على جملة، وإلا هو طويل، حديث أبي ذر المشهور الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، هو حديث قدسي، حديث عظيم. كان أبو مسلم الخولاني رحمه الله إذا حدث به جثى على ركبتيه من خوف الله سبحانه وتعالى. وفيه هذه الجملة، أن الله سبحانه وتعالى يقول، هذا فيه إثبات الكلام لله عز وجل، إن الله تعالى يقول يا عبادي، هذا نداء من الله سبحانه وتعالى لجميع الناس، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، أي منعته ونزهت نفسي منه، الله جل وعلا نزه نفسه عن الظلم وامتنع سبحانه عن الظلم مع أنه قادر سبحانه وتعالى. الله قادر على كل شيء، ولكنه منع نفسه جل وعلا من الظلم، لأن الظلم نقص والله منزه عن النقص. قال تعالى: ولا يظلم ربك أحد وما ربك بظلام للعبيد. لا ظلم اليوم، الله جل وعلا لا يظلم أحدا، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وهو ثلاثة أنواع كما أسلفنا: ظلم بين العبد وبين ربه هو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، وظلم بين العبد وبين الناس هو التعدي على الناس في أموالهم ودمائهم وأعراضهم، وظلم العبد نفسه، ظلم العبد نفسه بالمعاصي السيئات، هذه أنواع الظلم، وقد حرمه الله جل وعلا، حرمه الله، وجعله بين عباده محرما، نهى عباده عن الظلم: لا تظالموا، لا تظلمون ولا تظلمون، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. فالظلم محرم وهو كبيرة من كبائر الذنوب، ظلم الناس في التعدي على أموالهم وأعراضهم ودمائهم هذا حرام. لا تظالموا، لا يظلم بعضكم بعضا، فإن من ظلم الناس ولم يؤدي إليهم حقوقهم ولم يستبح منهم في الدنيا فإنه يقتص منه يوم القيامة، يقتص للمظلومين من الظالمين، كما قال صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة الجلحة من الشاة القرناء. ولا تظالموا، وإذا حصل منك ظلم لأحد فبادر بطلب المسامحة منه وإعطائه حقه ورد مظلمته عليه. حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، هذا فيه تحريم الظلم بين الناس. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. أخرجه مسلم. نعم، من ظلم الناس الغيبة، هذا ظلم في الأعراض، الغيبة ظلم، وقد قال الله جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة فقال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، هذا سيأتي قريبا إن شاء الله. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فالغيبة محرم، وهي أن تذكر أخاك في حال غيبته، في حال غيبته بما يكره من عيب في خلقه أو عيب في خلقه أو غير ذلك من أنواع التنقص. وكثير من الناس لا يتورعون عن الغيبة، بل إنما تعمر مجالسهم ويتفكهون بأعراض الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا شأنها وهذا خطرها، هذا شأنها وهذا خطرها. ففيه تحريم الغيبة وأنها كبيرة من كبائر الذنوب، وهي محرمة بالكتاب والسنة والإجماع، لأنها من ظلم الناس في أعراضهم. وقد استثنوا من الغيبة أشياء تجوز إذا كانت لمصلحة راجحة، إذا كانت لمصلحة راجحة، منها المتظلم الذي ظلم فيذهب إلى ولي الأمر ويشتكي ويقول فلان ظلمني، أكل مالي وما أشبه ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: لي الواجد، يعني الغني ظلم، ليه يعني مكروه، في رواية مكروه، الغني ظلم حل عرضه وعقوبه. فيجوز للمتظلم أنه يشتكي ويذكر الظلم الذي وقع عليه، وأن فلانا مماطل، وأنه مخادع ولا يعطيني حقي. ففي هذه الحالة يجوز دفعا للضرر، هو غيبة لكن فيه دفع للضرر، يجوز لدفع الضرر. ثانيا المستفتي، إذا استفتى عن شخص وذكر ما فيه من العيب، ماذا يتصرف معه؟ يسأل المفتي ماذا يتصرف مع هذا الشخص، كما جاءت هند بنت عتبة رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن أبا سفيان، تعني زوجها، رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. فهي ذكرت أنه شحيح، هذه غيبة، لكن ليس قصدها تنقص الرجل، وإنما قصدها الوصول إلى حقه. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، هذه فتوى من الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك تجوز الغيبة في حالة الاحتساب، إنكار المنكر، بأن تذهب إلى ولي الأمر أو إلى رجال الحسبة فتقول لهم: إن فلانا لا يصلي، فلان يتعرض للنساء، فلان يغازل في الأسواق، هذه غيبة، ولكن المقصود منها إنكار المنكر، فهذا لا بأس به، لأن المصلحة راجحة في هذا على المفسدة، لأجل أن يأخذوا على يده. وكذلك إذا كان هذا لأجل تحذير الناس من شر شخص، تذكر لهم صفاته الذميمة من أجل أن يحذروه ولا ينخدعوا به، ذلك مثل المبتدع كان عنده بدعة، حذر الناس منه لئلا ينشر بدعته على الناس. ومن هذا أيضا الجرح والتعديل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، من أن يدخل فيها شيء من الكذب أو من التساهل، فيجوز أن يقال في الراوي كذا وفي ضعف فيه غفلة وفي كذا وكذا سيء الحفظ، أو يقول كذاب أو وضاع أو صاحب مناكير، ما هو هذا من أجل تنقص الشخص، وإنما هو من أجل صيانة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يكون فيها راو لا تقبل روايته. هذه المصالح، هذه المصالح فيها راجحة، يجوز انه أنه تذكر معايب الشخص وهو غايب لأجل المصلحة الراجحة توصل إلى الحق. وأما ما عدا ذلك فالغيبة محرمة إذا لم يترتب عليها مصلحة أو كانت مضرتها أكثر فإنها محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب. نعم. وعنه رضي الله عنه قال فقوله صلى الله عليه وسلم إن كان فيه ما تقول فقد اغتب. إذا كان فيه العيب والنقص الذي ذكرته في غيبته هل غيبة كبيرة من كبائر الذنوب، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت يعني كذبت عليه، فجمعت بين جريمتين، جريمة الغيبة وجريمة الكذب. نعم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أخرجه مسلم. هذا حديث عظيم فيه عدة أمور نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها من مساوي الأخلاق. قال صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا، والحسد عرفناه بما سبق أنه تمني زوال النعمة عن المحسود، هذا هو الحسد، تولي زوال النعمة عن المحسود. وقد تقدم أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. فعلى المسلم أن يتجنب الحسد. لا تحاسدوا ولا تناجشوا، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا. التباغض معروف، الواجب على المسلمين أن يتحابوا فيما بينهم وأن لا يتباغضوا لأنهم إخوة، والبغضة تحدث بينهم الشر والقطيع، فعليك أن لا تبغض أخاك المسلم. البغض إنما يكون لأعداء الله، أما المؤمن فإنه يحب في الله عز وجل، الحب والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. ولا تناجشوا، لا تحاسدوا ولا تناجشوا. النجش تقدم في البيع أنه أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها وإنما يريد أن يرفع قيمتها على الزبائن لأجل أن ينفع صاحب السلعة بزعمه، فلا يجوز لمن لا يريد شراء السلعة أن يزيد فيها لأنه يضر بالزبائن. ولا ينفع صاحب السلعة بل يضره أيضا لأنه أدخل عليه مالا حراما. هذا هو النجش. النجش في اللغة الإثارة، والمراد به هنا أن يزيد في السلعة بل لا يريد شراءها، وهذا يقع في كثير من معاملات الناس اليوم. يأتي واحد يزود في السلعة من أجل أن يغر الزبائن، أو يكون واحد شريك في السلعة ولا يدري الزبائن أنه شريك فيها فيزيد فيها من أجل أن ترتفع قيمتها. فالناجش آثم سواء كان شريكا في السلعة أو كان أجنبيا. أجل الإنسان أنه يزيد في السلعة إلا إذا كان يريد شراءها، أما المزايدة لمن يريدون الشراء فلا بأس. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال من يزيد، المزايدة لمن يريدون الشراء هذا مطلوب، أما المزايدة لمن لا يريد الشراء هذا حرام وكبيرة من كبائر الذنوب. ولا تباغضوا ولا تدابروا. التدابر هو أن يدبر الإنسان عن أخيه ويولي عنه ولا يقبل عليه. الواجب على المسلمين أن يتلاقوا ويتصافحوا ويبش بعضهم ببعض ولا يعرض بعضهم عن البعض الآخر عند اللقاء، بل يلقى أخاه بوجه طليق، هذا من المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. فسبق لنا أن البيع على البيع أن يأتي إلى إنسان قد اشترى سلعة بعشرة مثلا ثم يقول: دعها، أنا أعطيك أرخص منها، أنا أعطيك مثلها أو أحسن منها تسعة خير، ليفسخ البيع مع الأول ويشري من الثاني، هذا لا يجوز. إذا رأيته اشترى من أخيك فلا تكدر على أخيك بيعته ولا تعتدي عليه. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وأيضا لا يخطب على خطبة أخيه، كل ما يدخل الضرر على أخيه تجنبه. وكونوا عباد الله إخوانا، هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم بالأخوة بين المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة. قوة الإيمان أقوى من أخوة النسب، بل قد يكون أخوك من النسب وهو عدو لك ولا يجوز لك محبته. ما لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. المحبة إنما هي بالإيمان، وأما المحبة بغير الإيمان فإنها محبة غير صحيحة. إذا اجتمع إيمان وقرابة ورحم لا شك أن هذا آكد، قريبك المؤمن له حقوق عليك، لكن إذا كان قريبك كافرا أو محادا لله ورسوله لا تجوز لك محبته. إذا كان عبد صالح متقي لله عز وجل هذا تجب محبته ولو كان بعيدا عنك في النسب. قوة الإيمان، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، حتى ولو كان أنت متأخر وهو متقدم قبل سنين وقرون هو أخوك، سبقونا بالإيمان. كونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم بالإسلام، الأخوة تكون بالإسلام والإيمان، لا المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، لا يظلمه، عرفنا الظلم فيما سبق، لا يتعدى عليه في ماله أو عرضه أو نفسه، جميع أنواع الظلم، ولا يخذله، يعني عندما يحتاج أخوك إلى نصرة إنك لا تخذله بل انصره، انصره بالحق ودافع عنه لأنه أخوك. فإذا رأيته وقع في مذلة وأن أحدا يريد أن يظلمه عليك أن تناصره وأن تدفع عنه الظلم، أما إذا تركته فقد خذلته. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ولا يحقره، استصغر شأن المسلم، يقول هذا ما هو بشيء، لا، المؤمن عند الله عظيم، لا تحقر المسلم، لا تحقر أخاك المسلم، لا تصغر شأنه، بل هو عظيم عند الله عز وجل، وإن كان فقيرا وإن كان دميما في خلقه. قال صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. فلا تحقره لدمامة جسمه أو تحقره لفقره أو تحقره لضعف قوته، فإنه عظيم عند الله سبحانه وتعالى بالإيمان والإسلام. ثم قال صلى الله عليه وسلم بحسب، يعني يكفي، حسب معناه يكفي، بحسب امرئ من الشر، يكفي المسلم من الشر، أو يكفي المرء من الشر أن يحقر أخاه المسلم. هذا شر عظيم، احتقار المسلمين واستصغار شأنهم، هذا شر عظيم. ثم قال صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه ألا يعتدي عليه في دمه ويقتله بغير حق، احترم أخاك، احترم حياته، اسعى في بقائه، عالجه إذا احتاج إلى علاج وأنت تقدر، أنقذه إذا وقع في خطر، أنقذه على، ساعده على بقاء حياته. المسلم أخو المسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه لا يجوز لك قتله، بل يجوز لك، بل يجب عليك العمل على استبقائه على قيد الحياة مهما استطعت، فكيف تقتله؟ دمه وماله، ماله حرام عليك، لا تأخذه بسرقة ولا بخيانة ولا بغش ولا بخديعة، ماله كمالك، لو أن أحد اعتدى على مالك لا ترضى، فكيف ترضى لأخيك؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. دمه وماله وعرضه، كذلك العرض، لا تقع في عرض أخيك بغيبة أو نميمة أو سب أو شتم أو غير ذلك، احترم أخاك، احترم دمه واحترم ماله واحترم عرضه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم، يعني التقوى في القلب، ويظهر أثرها على الجوارح، إذا كان في القلب إيمان وتقوى ظهر أثر ذلك على تصرفات الشخص الخارجية، وإذا كان القلب ليس فيه تقوى ظهر ذلك على أعمال الإنسان وتصرفاته بالسوء، كما قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد. فليست التقوى بالمظاهر، وإنما التقوى في القلوب، تقوى في القلوب، ويظهر أثرها على الجوارح. أما اللي يتصنع عند الناس، يتزين عند الناس، يتظاهر وقلبه فاسد، هذا لا ينفعه شيء، ينكشف، هذا ينكشف. من كان في قلبه صلاح ظهر ذلك على أعماله وتصرفاته، هذا هو الضابط. بعض الناس إذا نهي عن المعصية، عن حلق اللحية أو عن شرب الدخان أو عن ترك الصلاة مع الجماعة، يقول التقوى هنا ما يبقى، ويجيب الحديث على غير معناه والعياذ بالله. ما هي التقوى؟ ما هي مقصورة أن الإنسان يعمل ما يشاء ويقول قلبي طاهر وقلبي نقي؟ ما هو صحيح هذا. لو كان قلبك فيه تقوى لظهر ذلك على الجوارح بالاستقامة والاعتدال، لصلح سائر الجسد. أما أنه يعمل المعاصي ويقول التقوى في القلب، هذا من قلب الحقائق، ومن تفسير قول الرسول صلى الله عليه وسلم بغير معنى. نعم. وعن قطبة بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، أخرجه الترمذي وصححه الحاكم واللفظ له. هذا دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه قال اللهم جنبني، جنبني يعني باعد، باعدني، المجانبة هي المباعدة، اللهم جنبني منكرات الأقوال والأعمال والأهواء والأدواء، أربعة أشياء، الأعمال، الأقوال منكرات الأقوال كالسب والشتم والغيبة والنميمة وقول الزور، كل كلام محرم وكلام سيء فهو من محرمات الأقوال. ومحرمات الأعمال كالشرك والمعاصي كلها هذه من سيئات الأعمال، منكرات الأعمال. والأهوى، الأهوى المراد بها الشهوات، ما تشتهيه النفوس، والنفوس في الغالب أنها أمارة بالسوء وتهوى الشر إلا ما رحم ربي. وأخطر شيء على الإنسان هواه، أضل ممن اتبع هواه بغير علم من الله، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقد يكون الهوى إله للإنسان، فرأيت من اتخذ إلهه هوى، اتخذه الإنسان إله يأمره فيفعل ما يأمره هواه، وينهاه هواه فيترك ما ينهاه له، فيكون هواه هو الذي يأمر وينهى عنده، ليس الله هو الذي يأمر وينهى، وإنما الذي يأمر وينهى عنده هو هوى، نسأل الله العافية. هذا من منكرات الأهواء. ومنكرات الأدواء الأمراض، يعني الأدواء جمع داء وهو المرض. منكرات الأدواء هي الأمراض المستعصية كالبرص والجذام والسرطان، والأدواء التي لا علاج لها. الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل الله السلامة منها. نعم نعم. فضيلة الشيخ، هل المشقة على الناس وضرب الوجه من كبائر الذنوب؟ لا، من المعاصي، المعاصي والمحرمات منها ما هو كبير ومنها ما هو صغير، والكبائر لها ضوابط ذكرها العلماء، كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو توعد عليه بالغضب أو اللعنة أو النار فهو كبيرة. وأما ما نهي عنه ولم ينطبق عليه هذا الضابط فإنه صغيرة من صغائر الذنوب. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز حرق البهيمة بعد موتها؟ حرقها إذا كانت لا ينتفع بها، إذا كانت لا ينتفع بها أو فيها مرض يخشى منه فتحرق، لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: لو ذكرت إنسانا بسوء ولكن بدون ذكر اسمه فهل هذه غيبة؟ وش المصلحة من ذكر؟ إذا كان هناك مصلحة من ذكره فمصلحة راجحة فلا بأس، أما إذا كان ما في مصلحة فلا داعي لذكر، لا داعي لذكره بسوء. نعم. لأنه إن لم تذكر اسمه الناس يتهمون ويذهبون مذاهب ويحملون كلامك ما لا يحتمل، أنه يريد فلان ويريد فلان، فلا تدخل في هذا المجال. نعم. فضيلة الشيخ، هل للكافر غيبة ويأتم من يغتابه؟ الكافر ليس له غيبة، والمجاهر بالمعصية المجاهر لأنه هو اللي فضح نفسه ألا غيبة له. نعم. فضيلة الله جل وعلا يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا، والخطاب للمسلمين، غيبة الكافر لا مانع منها. نعم، لأجل التحذير من الكفر. نعم. فضيلة الشيخ، هل الجرح والتعديل في الأشخاص يمكن أن يطبق الآن وذلك لأجل مصلحة الدعوة؟ الجرح والتعديل هذا في علم الرواية، في علم الإسناد، وهذا له رجال وعلماء، ولا في أحد الآن فيما نعلم، ما في أحد الآن فيما نعلم عنده أهلية لهذا الأمر، هذا من الحفاظ والعلماء الذين أعطاهم الله ملكة الرواية ومعرفة الأحاديث. أما الآن فلا فيه أحد متأهل لهذا. أما الكلام هذا يدخل في المبتدع، إذا كان هناك إنسان مبتدع ما يقدر تركه تعديل، هذا إنسان معتدل مبتدع يذكر لأجل أن يحذر، ما هو من باب الجرح والتعديل بل من باب النصيحة، باب النصيحة للناس. نعم. فضيلة الشيخ، هل تكرار النهي عن الاحتقار في حديث أبي هريرة يدل على عظم الاحتقار؟ أي نعم، الاحتقار المسلم هذا جريمة وذنب، لا يجوز احتقار من عظمه الله، المسلم عظمه الله عظم شأنه، لا يجوز أن تحتقر أخاك المسلم وتصغر من شأنه. نعم. فضيلة الشيخ، في بيع الأراضي في المزاد يزيد في السعر أحد المساهمين في الأرض، فهل هذا من النجش؟ إذا كان يريد الشراء وله من الشركاء لا بأس، كان يريد الشراء لا بأس، أما إذا كان ما يريد الشراء وإنما يريد رفع القيمة على الناس فلا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ، إذا كانت السلعة سعرها كثير ولم أزد فيها فهل علي إثم؟ إيش؟ إذا كانت السلعة سعرها كثير ولم أزد فيها فما الحكم؟ ما فهمت السؤال، لم أفهم هذا السؤال. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم تحسين الصوت عند الدعاء وتزيينه كما نشاهد اليوم من أئمة المساجد في قنوت الوتر في رمضان، وما صفة الدعاء المشروعة؟ الدعاء مطلوب، إذا كان الإمام يدعو في القنوت يرفع صوته لأجل يسمعه المأمومون ويؤمنون على دعائه، لكن لا يرتل مثل ما يرتل في القرآن، ترتيل خاص بالقرآن، فلا يبالغ في تحسين الصوت وترتيله، وإنما يجهر بالدعاء بقدر ما يسمع المأمومون. نعم. فضيلة الشيخ، رجل جميع أهل بيته لا يصلون الفجر ونومه ثقيل ولا يستطيع القيام لأداء الصلاة ويخبر أهله بذلك فلا يأبهون له، فماذا يفعل ذلك الرجل؟ إن كان هذا الرجل له سلطة على البيت هو الراعي، يجب عليه أنه يقوم على أهل البيت ويلزمه القيام للصلاة. وأما إن كان ما له سلطة، السلطة لغيره، وهو يقدر على أنه يخرج من البيت ويسكن في مكان آخر، يجب عليه ذلك، يجب عليه أنه ينتقل من هذا البيت ولا يبقى في بيت أهله لا يصلون ولا يقومون لصلاة الفجر، ينتقل إلى بيت آخر. وثقيل النوم هناك ما يوقظه، من أنه يبكر للنوم بالليل من أول الليل من أجل أن يقوم آخر الليل، ومن ذلك أنه يجعل ما ينبهه للقيام، كأن يجعل عنده ساعة مؤقتة إذا جاء وقت الذي يريد توقظه تدق الساعة فيقوم. الحريص على صلاته سيجد ما يوقظه بإذن الله. نعم. فضيلة الشيخ، هل دعاء كفارة المجلس يكون كفارة للغيبة والنميمة التي كانت في ذلك المجلس؟ يكون كفارة لما بين العبد وبين الله، أما ما بين العبد وبين الناس من المظالم فلا بد من استباحتهم وطلب الحل منهم، لأن مظالم العباد لا تغفر إلا بمسامحتهم هم. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل، لدينا بعض المشايخ في الجامعة يقومون بالتحضير للطلاب من أول المحاضرة، ومن تأخر ولو قليل لم يحضره مما يؤدي إلى الحرمان من دخول الاختبار، فهل هذا يدخل تحت حديث اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشق عليه؟ لا، إذا مشى على النظام ونفذه في حق الجميع هذا عدل وهذه أمانة، هذه أمانة. إذا نفذ النظام على الجميع وغيب من يغاب عن أول الدرس فهذه عدل وأمانة، لا يجوز التساهل بها، وليس هذا من المشقة بل هذا من العدل، وأيضا من إعانة الكسلان أنه يحضر مبكرا لئلا يفوت عليه التحضير. نعم. فضيلة الشيخ، هل يقرأ الطالب حاشية الشيخ بن جاسم رحمه الله؟ إيه؟ هل يقرأ الطالب حاشية الشيخ بن جاسم؟ هذه الشيء يقول هل يقرأ الطالب حاشية الشيخ بن جاسم؟ طالب وله فيه إن كان بالدراسات العليا، نعم يقرأ حاشية بن جاسم وغيرها لأنه يريد المزيد من العلم والتوسع. أما الطالب المبتدئ هذا يقتصر على المتن وعلى فهم المتن، الطالب المبتدئ يقتصر على فهم المتن ولا يتوسع لئلا يضيع. وأما الطالب المرتفع في التحصيل فهذا يقرأ، نعم يقرأ ويكثر القراءة لأنه بحاجة إلى المزيد من العلم. الناس يختلفون في طلب العلم. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل نحن موظفون في مدينة الرياض ونسافر إلى الشرقية كل أسبوع بالقطار، السؤال هل يدخل وقت صلاة الظهر قبل ركوب القطار؟ فهل يجوز أن نقصر الصلاة بعد ركوب القطار ونجمع معها صلاة العصر؟ صلوا قبل الركوب إذا دخل الوقت، إذا دخل الوقت قبل أن تركبوا القطار فصلوا قبل الركوب. وأما الجمع فهذا يختلف اختلاف المواقع، إذا كان محطة القطار داخل البلد فليس لكم أن تجمعوا وليس لكم أن تقصروا لأنكم ما زلتم في البلد، بلد الإقامة. أما إذا كان المحطة خارج البلد فقد شرعتم في السفر، لما خرجتم من البلد شرعتم في السفر فلكم القصر والجمع. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل لو أن رجلا اغتسل يوم الجمعة هل هذا يجزئ عن الوضوء أم لا بد من الوضوء بعد الغسل؟ حسب النية، إذا نوى دخول الوضوء مع الاغتسال للجمعة فإنه يكفي، بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يدخل الحدث الأصغر في الغسل المسنون وما عليه حدث أكبر، لكن الغسل المسنون هذا ومشروع فيدخل فيه الحدث، تدخل فيه الطهارة الصغرى ولو كان الغسل مسنونا. نعم. فضيلة الشيخ، هل يعتبر ذكر القصص التي تحدث لبعض الأشخاص من باب الغيبة؟ إذا كان فيه تنقص للشخص يدخل في الغيبة. ذكرك أخاك بما يكره، إذا كانت هذه القصص فيها تنقص للشخص فإنها غيبة. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل أمر أشكل علي، وهو أنني اتفقت مع أحد المصانع لصنع أثاث لمنزلي وأعطيته عند الإنفاق جزءا من المبلغ وباقي المبلغ يسلم للمصنع عند التركيب، فهل يجوز فعلي هذا؟ هذا ما يجوز، لأنه إذا ما سلمت القيمة وهو ما سلمك الأثاث يصير هذا بيع دين لدين، تسلم جميع القيمة في مجلس العقد، وإذا كنت لا تثق منهم اجعل القيمة عند واحد أمين أو عند البنك، يعطيهم يكون الرصيد عند البنك وهم يشتغلون وفي النهاية يأخذون حسابهم من البنك، إذا لم تأمنهم اجعل وسيط بينك وبينهم. ويكون البنك وكيلا مثلا وكيلا لهم في القبض، ولكن لا يسلمهم إلا بعد إكمال، أو تجعله عند واحد ثقة يكون وكيلا لهم يسلم لها المبلغ ولا يعطيهم إياه إلا بعد إكمال العمل. نعم. فضيلة الشيخ، أيهما أفضل، الذكر أم السنة بعد الصلاة؟ الأفضل أنه يأتي بالذكر المشروع، وهو تهليل بعد الفريضة، الاستغفار 3 مرات: اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك حسن عبادتك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له الملك وله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذا بعد كل فريضة، وإن كان بعد الفجر أو بعد المغرب فيأتي بالتهليلات العشر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 10 مرات، ثم يكبر الله ويسبح الله 33، ويحمد الله 33، ويكبر الله 33، ويقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم بعد ذلك يأتي بالراتبة، يقوم ويأتي بالراتبة. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز إهداء الطواف للميت باعتباره جزءا وركنا من أركان الحج والعمرة؟ هذا يفعله الناس، وذكر الفقهاء أنه لا بأس، لكن لم يرد به دليل. والأحسن أنك تطوف لنفسك وتدعو للميت، تطوف لنفسك وتدعو لنفسك وللميت، هذا هو الأحسن. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم تعداد الأذكار الواردة في الركن الواحد مثل دعاء الاستفتاح بأن يذكر في ابتداء الصلاة بعد تكبيرة الإحرام 3 أدعية من أدعية الاستفتاح بحجة الخشوع في الصلاة؟ لا، ما يجمع بين أنواع الاستفتاحات الواردة في صلاة واحدة، وإنما يأتي باستفتاح واحد، وفي الصلاة الثانية يأتي بالاستفتاح الآخر وهكذا. أما أنه يجمع الاستفتاحات في صلاة واحدة فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: قدمت إلى المسجد وبعد فترة من جلوسي فيه وجدت ملصقا صغيرا في أسفل رجلي، فهل هذا ينقض وضوئي وأنا لم أعلم به إلا هذا؟ وجد ملصقا صغيرا في أسفل رجله، يعني وجد شيئا ملتصقا على رجله، هذا يمنع الوضوء، يمنع